من الأدلة أو الصفات التي ذكرها الله عز وجل أيضا في القرآن، وهي صفة أو إثبات رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى، وهذا ورد في القرآن وفي السنة في أدلة كثيرة متواترة، وهي أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، وأن هذا من أعظم النعيم الذي يعطاه أهل الجنة، من أعظم النعيم الذي يعطاه أهل الجنة. من ذلك قوله: وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة أي مضيئة بهية حسنة، إلى ربها ناظرة أي تنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى الكريم. المعطلة هنا يقولون: وجوه يومئذ ناظر إلى ربها ناظرة، معنى ناظرة أي منتظرة ثواب ربها، منتظرة الثواب، منتظرة الثواب. وهذا الرد عليه من أوجه كثيرة ذكرها أهل العلم. الوجه الأول: كيف تنتظر الثواب وهي قد نظرت وانتهت؟ فقال ناظرة أي أن الثواب حصل لها، فهي ليس أصلا منتظرة للثواب، واضح؟ الوجه الثاني أن النظر يكون معناه بحسب التعدي، النظر بحسب التعدي، فإن عدي بنفسه يكون بمعنى الانتظار، إن عدي بنفسه بدون حرف الجر يكون بمعنى الانتظار، مثل قوله: انظرونا نقتبس من نوره، أي انتظرون، انظرونا نقتبس من نوره. الثاني النظر بمعنى التفكر، وهذا إذا عدي بفي أو لم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. الثالث النظر بمعنى الرؤية، وهذا إذا عدي بإله، ومثاله إلى ربها ناظرة، فيكون ناظرة أي من الرؤية تنظر إلى وجه الله. من الأوجه أيضا أنه أضاف النظر إلى الوجه، وهذا لا يكون إلا بمعنى الرؤية، أضاف النظر إلى وين؟ إلى الوجه. فلا يمكن أن تقول إنسان، يقول إنسان ينتظرك بوجهه، هل ممكن أن تقول ينتظرك بوجهه؟ لا ما يقول، إنما تقول إنسان ينتظرك، ولا تقول ينتظرك بوجهه أو إلى وجهه. فذكر الوجه وإضافة النظر إلى الوجه يدل على أنها الرؤية. وأيضا أن هذا التفسير مخالف لتفسير السلف ومخالف للأدلة الأخرى كثيرة على أن المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى، من ذلك قوله: على الأرائك ينظرون، قيل ينظرون إلى نعيمهم، قيل ينظرون إلى وجه الله عز وجل، والنظر إلى وجه الله هو أعظم النعيم. للذين أحسنوا الحسنى أي الجنة، وزيادة هي النظر إلى وجه الله، وهذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح في صحيح مسلم. الزيادة هنا هي النظر إلى وجه الله الكريم. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وهو النظر إلى وجه الله الكريم. وهذا الباب في كتاب الله كثير، أي إثبات الصفات في كتاب الله كثير، ومن تدبر القرآن طالبا للهدى تبين له طريق الحق. الصفات من تدبرها كثيرة في كتاب الله عز وجل، لكن يحتاج إلى إنسان يسير على درب السلف ويدين بما دان به السلف من أخذ النصوص وإثبات صفات الله عز وجل على ما جاء في القرآن وصحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك إثبات أن المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى، وهذا دل عليه رؤية المؤمنين لربهم، دل عليه القرآن والسنة والإجماع، بل قال الإمام أحمد: من قال إن الله لا يرى يوم القيامة فهو كافر، من قال إن الله لا يرى يوم القيامة فهو كافر. ويقول عبد الغني المقدسي في عقيدته: أجمع أهل الحق واتفق أهل التوحيد والصدق أن الله يرى في الآخرة، أن الله يرى في الآخرة كما جاء في كتابه، كما جاء في كتابه صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في كتابه وصح عن رسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا المعطلة هنا مثل ما قلنا يؤصلون ثم استدلوا، فقال بعضهم إن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، طبعا أهل السنة يقولون إن الله لا يرى في الدنيا، اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا كما قال عليه الصلاة والسلام. وقالوا الآن بدأوا يبحثون عن الأدلة، من الأدلة التي استدلوا بها قالوا: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، معنى ذلك أن الله لا يرى، وهذا قول باطل، من وجهين. الوجه الأول أن الإدراك شيء زائد على الرؤية، الإدراك شيء زائد على الرؤية، فالله نفى الإدراك أو نفى الرؤية؟ الإدراك، ولم ينفي الرؤية. ما الدليل على أن الإدراك بمعنى الإحاطة لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به؟ ما الدليل على أن الإدراك أعظم من الرؤية؟ فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا. ما الذي ثبت هنا في الأول؟ فلما ثبت ماذا؟ الرؤية. فلما ترى الجمعان يعني ثبتت الرؤية، قال أصحاب إنا لمدركون قال كلا، فنفيت ماذا؟ الإدراك. فدل على أن الإدراك أمر زائد على الرؤية. إذن قوله لا تدركه الأبصار ليس معناه لا ترى، وإنما معناه لا تدركه بمعنى الإحاطة كما قال عز وجل ولا يحيطون به علما. الأمر الثاني أو الجواب الثاني، وهذا يعني يذكره شيخ الإسلام تيمية وغيره، أنه ما من دليل استدل به أهل التعطيل إلا والدليل ضده، الدليل نفسه ضده، هذا الذي يسمى قلب الأدلة. قلب الأدلة كما قال ابن القيم فانظر إلى قلب الدليل عليهم مثلا بمثل دون ما نقصان. قلب الدليل شلون؟ أهل العلم يقولون هذه الآية نفسها من أدلة إثبات الرؤية. كيف؟ لأن الله نفى الإحاطة والإدراك، معنى أنهم يرونه لكن مع رؤيتهم لله لا يستطيعون أن يدركوا. فقالوا أن هذه الآية، لأن النفي في القرآن لابد، تذكرون القاعدة لما تنفي شيء لابد أن تثبت ضده أو يعني الكمال فيه. فهنا لما أثبت الله عز وجل أن في النصوص الكثيرة أثبت أن المؤمنين يرون الله، اعلموا أنكم مع هذه الرؤية لا تستطيعون الإدراك، يعني أن الإدراك نفي، هذا دليل على أنكم ترون الله لكن لا تستطيعون أن تدركوا. فلو كان أصلا الرؤية غير موجودة قال لا ترونه، وهذا ينفى فيه الرؤية والإدراك كله. هذه الآية الأولى التي استدلوا بها. الآية الثانية استدلوا بها قوله في قصة موسى لما سأل رؤية الله، قال ربي أرني أنظر إليه، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا. قالوا أنه الله عز وجل يقول لن تراني، معنى أنه لا يرى أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة. الجواب عن هذا، تنبه، ما نقول الجواب عن دليلهم لأن الدليل القرآن، دليل معنا مو معهم، لكن الجواب عن استدلالهم وفهمهم، لأن الخلل في الفهم والاستدلال، وإلا فالدليل كتاب الله. الآية من الأوجه، هل يظن بموسى أن يسأل الله ما لا يجوز؟ أنتم ظننتم بموسى أنه سأل الله ما لا يجوز، فموسى سأل الله قال ربي أرني أنظر إليك، فإذا لو كان الله لا يرى الأنبياء أعلم بربه لما سأله هذا الأمر. الجواب الثاني أن الله هل أنكر عليه السؤال؟ ما أنكر عليه السؤال، وإنما بين له أنه لا يستطيع أن يراه، ما عنده قدرة لرؤيته في الدنيا. لو كان سؤاله حرام لأنكر عليه، مثل لما قال لنوح لا تسألني ما ليس لك به علم، نهى أن أنكر عليه سؤاله، لكن الله ما أنكر عليه سؤاله. الجواب الثالث أن الله قال لن تراني ولم يقل أنا لا أرى، فلو كان الله لا يرى لقال أنا لا أرى فكيف، لكن قال لن تراني أي في هذه الدنيا. الجواب الرابع أن الله علقه بأمر ممكن حصوله وقال إذا استقر الجبل سوف ترى، يعني أن الجبل لو استقر لكان رأى الله، فعلقه بممكن. الأمر الجواب الخامس أن الله إذا أن الله لما تجلى للجبل الذي لا ثواب ولا عقاب فكيف لا يتجلى لأهل الإيمان يوم القيامة؟ واضح؟ الجواب السادس أنهم يستدلون بكلمة لن تراني، وهذه اللن الأبدية يسمونها لن زمخشرية، لن الزمخشرية يعني لن مطلقا، لن تراني يعني أن الله لا تراه لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهذا غير صحيح. لذلك ابن مالك في الألفية يقول ومن يقل بنفي لن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبده، يشير إلى الزمخشري. ومن يقل بنفي لن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبده، لأن لن لا تعني النفي الأبدي، بل انتبه، بل لو أضيفت كلمة أبدا مع لن لا تعني النفي الأبدي. يعني لو قال لن تراني أبدا ليس معناها في الرؤية مطلقة. لماذا؟ لأن الله قال ولن يتمنوه أبدا، لن وأبدا الموت، لكن تمنوا الموت لما تمنوا يوم القيامة، يا مالك ليقضي علينا ربك، مع أنه قال لن يتمنوه أبدا، فكيف إذا كانت لن بدون الأبد؟ هذا أقل، فكيف إذا كانت لن بدون الأبد؟ واضح؟ إذن نفس هذه الآية أيضا من أدلة رؤية الله سبحانه وتعالى. هاتان الآيتان اللي عندهم ينفون بها صفة أن المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى. طبعا الخوارج والجهمية والمعتزلة يقولون إن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا في الدنيا ولا في الآخرة. الأشعرية قالوا، وهذا تناقض ويرجع قوله من الجهمية، الأشعرية قالوا إن الله يرى لكن بدون جهة، يعني ما يستطيع يقول لك تراه في العلو، هو ينفي العلو، يقول لك يرى لكن بدون جهة. إذن حقيقة الأمر لا يمكن رؤية شيء بدون جهة، فإذا رجع قولهم إلى نفي الرؤية، نفي الرؤية. أو بعضهم يقول يرى بمعنى الرؤية بالبصيرة،